إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم الجزء الثاني من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. أخبار التحقيق يا فندم، وصلت الحاجة؟ مستعجل يا متر. ونفسي أطالب بفتح الملف من جديد. اطمن، هنطالب بفتح الملف لأن أنا عرفت فين كارت الميموري، وحنقبض على الجاني فورا. اللي هو مين يا فندم؟ الجاني هو، كنا قد توقفنا بكم عند هذا الحد من البرنامج، ونلتقي الآن مع بعض المكالمات التليفونية. الجاني النهاردة صلاح والصابرين الدليل حضرتك ان هو اول حاجه ما حدش قال له ان هي حاطاه في الدولاب، هو قال هو عشان فوت النوم. والدليل الثاني ان هو بيقول انا ماليش دعوه يعني هو شغال في شركه مقاولات، فليه دعوه طبعا بالاشغال بره وكده. فهو اكيد عارف المهندس عصام وراح اداله كارت الميموري وخد منه يعني المكافاه بتاعته وكده. اسم حضرتك؟ هذا نادي مرسي. الزوج صراحة تمام، والدليل هو كان معترض على 100,000 جنيه اكتر واحد كان معترض، وان هو شغال شركة مقاولات يعني مش مهندس. اسم حضرتك؟ جوزيف حسني. هو الحل النهارده هو صلاح. دليل؟ الدليل ان هو لما المحقق كان بيساله قال له يعني على الكارت الميموري، قال له يعني عشان خاطر في اوضه نومي وفي دلابي، وده كان دليل ادانته. وهو كمان شغال في المقاولات، وممكن يكون هو يعرف المهندس عصام. الاسم؟ رؤية محمد احمد. انها النساء. الدليل؟ ان هو اشترك مع زميله في الجيم، ولما سأله انت عرفت تعرف ابن القتيل يعني، قال له لا ما عرفوش اشتبك. اسم حضرتك؟ ايمان عايز عبد العزيز. تامر الجاني. والدليل؟ حضرتك هو كان عايز يبقى شريك مع صاحبه، وفجأة وهم ووالده هاتوا شديد حياته، وفجأة المحقق بيقول له تعرف عصام؟ قال له ولا شفته. محمد سعيد عباس. جوز السكرتيرة، لأن هو اللي بيدخل يفتح دماغها ممكن لأن جوزها، وكمان لأنه بيشتغل في شركة الأولاد يبقى يعرف المهندس ابن الرجل اللي مات. أمل أسعد عقيل. تمام إن شاء الله. الدليل لما أنا كان عايز يشتري مع زميله في الجيم، أمه خلت عنه وما تدوش فلوس، ولما جه من سأله قال له ده أنا زميلي سافر فتة وأنا صاحب الجيم دلوقتي. يوسف محمد سعيد. هو النهارده جوز صابرين الأستاذ صلاح. الدليل؟ الدليل إن هو بيقول للمحقق ان انا هدور في اوضه نوم انا ومعيالي. طب مش عرفهم هو في اوضه نومه وهو كان في الدولاب الكارت؟ مش عرفهم هو في اوضه نومه الذي كان هو اللي دور وخده، وده دليل ادانته. اسم حضرتك؟ محسن شحاته محمد. ان شاء الله وصلوه. دليل؟ لانه هو شغال في شركه مقاولات، فبيبقى ليه علاقه بالمهندسين، فممكن يكون اتفق مع المهندس عصام اللي هو يجيب له كارت الميموري مقابل ياخد مبلغ منه يعني. اسم حضرتك؟ احسان بهيدي محمد بهيدي. هو ان شاء الله النهارده جاني صلاح والصابرين الشغال. الدليل؟ ازاي حضرتك ان هو قال علشان الكارت الميموري في الاوضه بتاعتنا يبقى انا اللي خدت مع ان المحقق ما جاش كتير في الدولاب ولا في غرفه النوم. والدليل الثاني اللي حضرتك ان هو مقاول ومراته عارف ان هو ما ليش دعوه بالسوق، وده كان دليل درسه. اسم حضرتك؟ رمضان فتحي عبد السلام. كان جاني الذي قام بعمليه الاستماع على شمس الممني هو المهندس عصام. الدليل الاول هو ان عصام قام بانتكاب هذه الجريمه لكي يحقق حلمه ويعمل مشروع الذي كان يتمناه، كما انه عندما استلم مبلغ الشيك وهو 100,000 جنيه قال اسرته اننا سوف ننتسف امرنا ونقضي حتى 24 ساعه، فهو وقع بلسانه واكد بانه سوف يستولي على سمك الممني بدون وجه حق وسوف يتقاضي عقاب قانوني، فهو منفذ هذه المؤامره الدنيئه. مع حضرتك يا فندم انا المدعو هيثم حمدي ابو غازي. هو الحال النهارده ان صلاح دليل، الدليل ان هو شغال في المقاولات وليه علاقه بالمهندسين وليه علاقه بالسوق. اسم حضرتك؟ فاطمه احمد سعيد. اللي سرق الكارت الممري هو تامر ابنها. دليل، الدليل ان هو المحقق ساله قال له اخر مره شفت فيها المهندس عصام امتى، قال له مش فاكر، وكمان شارك صاحبه في الجيم. اسم حضرتك؟ امل كمال مصطفى. الجيم النهارده هو صلاح ابو الصابرين. دليل، دليل ما هو شغال في شركه المقاولات، ممكن يكون اتعرف على المهندس عصام ابن الاستاذ عادل واداله كارت المول. اسم حضرتك؟ هشارك اسم اخويا احمد محمد عبد العزيز. هقول ان جوزها هو اللي سرق الكارت المول. دليل، والدليل ان هي بتقول ان ولادي ما يعرفوش اي حاجه عن السوق، ما يعرفوش باشمهندس عصام، لكن هو بما انه بيشتغل في شركه المقاولات اللي هي شركه السماء فيعرف السوق ويعرف كل المهندسين واللي شغالين في السوق كده يعني. اسم حضرتك؟ ايمان ابي العفو. كان النهارده فن. الدليل، الدليل ان هو استنى فرصه خروج والدته ووالده واخته، كان علبة الكبريت فيها كارت الممري، وراح ده لعصام ابن الرجل المتوفي ساومه على المبلغ وخده، وراح اشترك في اللي هو المحل الرياضي. اسم حضرتك؟ مجدي جرجس ولا مع سعادة. هو الحل النهارده صلاح. دليل، والدليل ان هو شغال في شركه مقاولات وممكن يكون له علاقه بالمهندس عصام، وهو ممكن يكون اتفق معاه ان هو يديله كارت الممري وياخد منه مقابل مبلغ من المال. اسم حضرتك؟ ممكن اشارك باسم والدي؟ اتفضل. محمد سعد محمود. انا بقول النهارده اللي سرق كارت الممري صلاح جوز صابرين الشغاله. دليل، الدليل حضرتك هو اثناء التحقيق المحامي ما قالوش هو الكارت الميموري فين، هو غلط وقال هو عشان في اوضه النوم يبقى انا اللي خدته. والدليل الثاني ان هو شغال مقاول والمهندس وعصام شغال مهندس، يعني اكيد ليه صله بالسوق، فده كان دليل ادانته. اسم حضرتك؟ سلمى رشوان حسين. ان شاء الله النهارده صلاح جوز صابرين شغاله. دليل، الدليل حضرتك ان هو قال عشان انا الكارت الممري في غرفه النوم بتاعتي يبقى انا اللي خدت الكارت، مع ان المحامي ما جابش سيره للموضوع دوت، وده كان دليل ادانته حضرتك. اسم حضرتك؟ شريف سعد محمود. هو اللي سرق كارت الميموري هو زوج صابرين. الدليل، الدليل حضرتك هو اكتر واحد كان عنده فرصه ان هو يستحوذ على كارت الميموري من الدولاب بتاع اوضه النوم، السبب ان هو شغال في شركه مقاولات وبالتالي هو يعرف المهندس عصام، فممكن يتصل بيه ويعطيه الكارت الميموري ده مقابل مبلغ من المال. اسم حضرتك؟ ممدوح عبد الفتاح احمد الخولي. ان شاء الله هيطلع صلاح. دليل، الدليل ان هو لما قال ان هي لازم يكون حد في السوق، فهو الاستاذ صلاح هو اللي شغال في شركه مقاولات ويعرف كويس اللي يوصل للاستاذ عصام ازاي، وده كان يبقى دليل ادانه كافي. اسم حضرتك؟ ضاحي محسن محمد. الحل هو صلاح جوز مدام صابرين. دليل، الدليل ان هو قال للمحقق انا شغال في شركه مقاولات، فطبعا طبعا هو اكيد شغال في شركه مقاولات، وشركه المقاولات دي بتتعامل مع المهندس اللي هو ابن الاستاذ عادل اللي هو مشهور ومعروف، فهو سهل ان هو ياخد الكارت الميموري ويديهوله وياخد منه رشوه حق ما اداله الكارت. اسم حضرتك؟ مدحت موسى الحال. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونيه التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الان مع الحل الصحيح لهذه الحلقه. كارت الميموري المسروق اللي فيه ما يهمش حد في العالم غير مدام رنا، هو خبرة الحياة بالنسبة لها، وفي كمان صاحب مصلحة تاني مع اختلاف الهدف، وهو طبعا المهندس عصام، لأنه يهمه يكون الوريث الوحيد لوالده، يعني السارق في الحالة دي لازم يكون له علاقة بيه عشان يساومه على تمن الكارت، وده لازم يكون واحد من التلاتة في بيت الست صابرين، جوزها صلاح أو بنتها رشا أو ابنها تامر. بس يا فندم إحنا ولا واحد فينا ليه علاقة بالمهندس عصام ده. لا فيه يا رشا، أمال كارت الميموري ده اتنقل من بيتكم لإيد المهندس عصام إزاي؟ هو ده الكارت؟ هو ده يا تامر. ما حدش مننا يعرف المهندس عصام غير صابرين، ومش معقول يعني تعمل كده وأجيك سألت عليا في شغلي وقالوا لك عني كل خير. فعلا يا صلاح قالوا لي عنك كل خير، بس قالوا لي حاجة تانية كمان يا سيد صلاح. حاجة ايه يعني؟ انك قدمت على اجازة سنة بدون مرتب. ليه يا صلاح؟ اصل انا يعني انا كنت حسافر اشتغل في الخليج يعني. فجأة كده يا صلاح ومن غير ما تقول لنا؟ طب فين العقد والتأشيرة؟ رد يا صلاح، الحقيقة طلبك للأجازة كان أول خيط مسكناه ومشينا وراه، خصوصا وإنك الوحيد اللي طبيعي يكون عارف المهندس عصام، لأنك بتشتغل في سوق المقاولات، وما أعتقدش حد في السوق ده ما يعرفش المهندس اللي في شهرة وحجم عصام ابن المرحوم عادل. إحنا داهمنا مكتب عصام وواجهناه في البداية، أنكر وبفحصنا لتليفونه لقينا رقمك يا صلاح، واتصال متبادل بينكم أكتر من مرة، ولحسن الحظ إن الكارت كان في درج مكتبه وبنفس وضعه اللي انت حفظتيه فيه يا مدام صابرين في علبة الكبريت. فالحة يا أختي. خدوا يا حضرة الضابط وكمل إجراءاتك. من بين المكالمات التي توصلت للحل فاز عن طريق القرعة الفائز الأول ضاحي محسن محمد، الفائز الثاني محمد سعد محمود، الفائز الثالث أشجف أخويا أحمد محمد عبد العزيز، مع أجمل التهاني من أسرة البرنامج. وهكذا تنتهي هذه الحلقة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة. تسجيل ومونتاج أحمد السداوي. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة، برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي.